دنياك مثل الدرج ناس على ناس يا خوي درب الهوى بقلوبنا جاسية والطلبت منها غرام قالت على راسي خلينا نومها لي هالواجيك عشوية المول مول الهوى عيني مناية عجوز تطرد هوى هالوتذولان بناية إن شاء الله بلا نبروحي تركض ورا الناس ها إن شاء الله بلا نبروحي تركض ورا الناس ها وجعان وعيني مرضان وعيني عالفطر شيشيت وسوين غدرني لو ما عرسك يا نهاد ما جيت لقاني شباب شباب رجعوا يصورون يا شباب بيهم صور وبيهم صورة طيارة وبي وراح الأول راح الأول هدي الدبشة خلاص ضب كلياتها التالي الحقوها الحقوها الحقوها ايوه الحقهم والحقهم والحقهم ايوه عمي عمي يا عمي ويا عمي ولدك صادر جنني يا عمي انا علش مغشم حالك هاي هبج يلا مستحية تقول لا حبك انا اقولها بيدانك مستحية تقول لا حبك انا اقولها بيدانك شرين الشال من الجماله نجعل الغزاله والعاجب سيف اي شمر كله ولا وعير متازمه ويلك دشر سيبوني للعن عيني امك جو الخناق وفهماني لك يدري بصاير بيني وبينك خير الرب اللي خلقنا واحنا الاثنين علي يغبون اللي يغبون شوالد يغبون اهلي واهلك بجر يجعلهم بالبيت شباب اللي جالسين يصورون يا شباب لو سمحتم فضلا وليس امرا, ولا حد يبث مباشر يا شباب من اي بلا بث المباشر. الحفلة طبعا راح تنزل على اليوتيوب يا شباب, على اليوتيوب العام الدبسة يا شباب احس فيه شوية. يلا الاول يلا وصلوها وصلوها يلا يلا سلام للملة فيه طويلة بحار وبناس بملة يا كروح والدوار تنزل الحمار لبن عطيلة منة بلقاتي وصي فيها بشر من المية الشمري بل 500 ريال من شمر لعيون المجادمة جميعا لعيون العريس الدكتور نهاد. تحية للموجودين من شمر لعيون المجادمة خفاجة كل الحضور بل 500 حياك الله يا كريم. جلب جلب يا جليل جلب يلا نظار فتحي علق اهو الله حيهم الله حيهم الله حيهم الله حي المجاد موين وين ادحمني شنهو ناطرة والنصيحة مني اعقل علينا لا تشاطرة والشاوي واحب الزبدة بيت الكاون من هدى تقول يا ذا السليم الوبديني وانت المظلوم والعزمنا هنعذب شيء